بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب الجمعة في القرى والمدن. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الجمعة في المدن والقرى، أي أن الجمعة إنما تكون على أهل البلدان المستوطنين، سواء كانوا في مدن كبيرة أو قرى صغيرة، فإن عليهم أن يقيموا الجمعة أما من لم يكن من أهل المدن والقرى، وإنما كان مثلا في البادية الذين يتبعون العشب والمطر وينتقلون، فإن هؤلاء ليس عليهم جمعة. وكذلك المسافرون ليس عليهم جمعة، بمعنى أنهم يقيموا جمعة ويعني يخطب فيهم واحد ويصلي بهم جمعة، هذا ليس لهم ذلك، وإنما هذا خاص بأهل المدن والقرى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر وما كان يقيم جمعة في سفره، وإنما كان يصلي ظهرا، وحجة الوداع وافق فيها يوم عرفة يوم جمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وأسر فيهما بالقراءة ولم يصلي جمعة. فدل هذا على أن المسافرين ليس عليهم جمعة، لكنهم إذا صاروا في بلد فإنهم يصلون مع الناس، إذا كانوا مقيمين ومستقرين في بلد مع الناس فإنهم يصلون معهم. المسافر إذا حضر الجمعة يصليها، لكن لا يقيم جمعة، والمسافرون لا يقيمون جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع في أسفاره، وإنما كان يصلي ظهرا، وحجة الوداع كانت يوم جمعة، وما جمع فيها وما صلى جمعة، بل صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا في أول وقت الظهر، وأسر في القراءة بالظهر والعصر. وهذا يوضح أنها ليست جمعة، لأن الجمعة تحتاج إلى خطبتين قبلها، والقراءة يجهر فيها بالقراءة. وأما أهل المدن والقرى فإنهم هم الذين عليهم الجمعة وعليهم التجميع. ثم إنه لا يشترط يعني عدد كبير للجمعة، بمعنى أنه يكون 40 أو 12 أو 20 أو 50 أو ما إلى ذلك، ليس هناك تحديد، لم يثبت في ذلك تحديدا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما تكون في أقل جمع كالثلاثة، أقل شيء الثلاثة، واحد إمام يخطب واثنان يسمعان، فلأنه لم يثبت في ذلك سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما أقل شيء هو الثلاثة، بحيث يصلي يخطب بهم أحدهم ويصلي بالاثنين. هذا هو السائق، وأن المستوطنون في أماكن وهم قليلون جدا، وهم مستقرون في بيوتهم وهم مستوطنون فيها، فإنهم لا يتركون الجمعة، بل يقيمونها ولو كانوا ثلاثة. لكن إذا كان عندهم مساجد قريبة يجمع فيها وذهاب إليها لا يشق، فإنهم يذهبون. وأما إذا كان ليس عندهم أماكن، وإنما ليس أماكن مساجد يجمع فيها وهم بعيدون عن المساجد فهم مستوطنون ومستقرون فلهم أن يجمعوا. ثم ورد هذا الحديث الذي عن ابن عباس أن أول جمعة في الإسلام كانت بعد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في جواثة من البحرين, وجواثة هذه قرية من قرى البحرين, وهذا فيه الاستدلال على على على إقامتها في القرى. وأما المدن فإنها تقام فيها وإقامتها في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم, وهي والمدن أولى من القرى, وإذا صحت في القرى فهي في المدن من باب أولى. فالحاصل أن هذا الحديث فيه إقامة الجمعة في القرى, لأن جواثة قرية من قرى البحرين, وكان فيها جماعة من بني عبد القيس وهم الربيعة وقد كانوا يأتون إلى النبي, وقد جاءوا في أول الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يعلمهم وأن يعلمهم شيئا يذهبون به ويعطون ويعلمون به من وراءهم, يتعلمونه ويعلمونه من وراءهم. وقد قالوا واعتذروا عن كثرة التردد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بأن بينهم وبين المدينة حي من كفار مضر, وأنهم لا يستطيعون الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في شهر الحرام الذي يحترم فيه الكفار الأشهر الحرم, يأتون في الوقت الذي يكون في احترام الأشهر, ولهذا لا يستطيعون أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلما أرادوا وكلما شاءوا, لأن الكفار الذين في الطريق وهم الكفار مضر يعني يخشونهم ويلحقون بهم الأذى, ولهذا كانوا يأتون في الأشهر الحرم كما جاء ذلك في صحيح البخاري وغيره, وقد تقدم ذلك في كتاب الإيمان في حديث أو تحت باب أداء الخمس من الإيمان, باب أداء الخمس من الإيمان, فإن فيه وفد عبد القيس وفدوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يعلمهم وأن يعلموا من وراء ليعلموا من وراءهم. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى, هو أبو موسى العنزي الملقب الزمن, وهو أحد شيوخ أصحاب الكتب الستة. عن أبي عامر العقدي. نعم. عن إبراهيم بن طهمان. نعم. عن أبي جمرة الضبعي. أبو جمرة الضبعي هو نصر بن عمران, نصر بن عمران وكنيته أبو جمرة بالجيم والراء. ومن الرواة عن ابن عباس أبو حمزة القصاب, أبو حمزة القصاب, وأبو حمزة وأبو جمرة يعني من قبيل المؤتلف والمختلف, يعني هو ما يتفق فيه الرسم ويختلف فيه النقط أو الشكل, وهنا اختلف النقط, أبو جمرة أبو حمزة الرسم واحد ولكن الفرق يعني بالنقط, وكذلك أيضا بالشكل, يعني يكون اختلاف الشكل مع الاتحاد في الرسم, مثل عقيل وعقيل, عقيل وعقيل الحروف النقاط واحدة ولكن الفرق بالشكل, عقيل وعقيل يعني هذا يقال له المؤتلف والمختلف, ويقال له المشتبه, وهما اتفق فيه الاسمان في الرسم واختلفا في النقط أو الشكل, اختلفا في النقط أو الشكل أو فيهما جميعا. فأبو جمرة هذا هنا يروي عن ابن عباس, وفي صحيح مسلم عن ابن عباس يروي عنه أبو حمزة القصاب, والحديث الذي يرويه عنه أنا يرويه عن أبي حمزة عن أبي عباس حديث الذي يتعلق بمعاوية الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنه, واعتبره بعض يعني الناس الذين يعني يتصيدون أو يتلمسون النيل من الصحابة أو شيء فيه النيل من الصحابة, اعتبروا هذا ذما له ودعاء عليه, وفي الحقيقة هو دعاء له وليس عليه, لأن الإمام مسلم رحمه الله لما أورد هذا الحديث أورده بعد الأحاديث التي فيها دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على أناس وهو لا يريد الدعاء عليهم، مثل قوله عقرى حلقى تكلتك أمك تربت يمينك، يعني هذه الألفاظ اللي كان يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد الدعاء على أهلها. وقد أورد البخاري مسلم رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح أحاديث كثيرة من هذا القبيل، ثم ختمها بحديث عن أم سليم أن جاء أن يعني يتيمة لها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها وهي صغيرة، فلما أرسلتها إليه وإذاها كبرت يعني حصل لها شيء من الكبر عما كانت عليه من قبل، فقال أنت هي كبرت لا كبرت سنك، لا كبرت سنك، فجاءت البنية أو اليتيمة هذه متألمة متأثرة تبكي، وقالت إن الرسول دعا علي، فجاءت أم سليم مسرعة قالت يا رسول الله إنك دعوت على يتيمتي، قال ما علمت أني اشترطت على ربي أن من دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل أن يجعل الله له ذلك يعني طهرا وزكاء. مسلم رحمه الله لما ذكر الحديث وختم بهذا الحديث أتى بعده بحديث لا أشبع الله بطنك، يعني أنه من هذا القبيل مما يكون فيه مما يعتبر دعاء له وليس دعاء عليه، ما يعتبر دعاء له وليس دعاء عليه. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر الحافظ هنا عن عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم، يعني كأن المقصود من هذا أهل المياه الذي هم مستقرون عليها وفيه بيوت على هذه المياه، وليس معنى ذلك أنهم ما في إلا ماء يجون يشربون يرجعون، يعني كأهل البوادي الذين يعني يرعون أو يأتون لبئر أو كذا يشربون منها وهي ليس فيها سكان، أما إذا كان فيها سكان نعم هؤلاء هم الذين يجمعون ولو كانوا قليلين إذا كانوا مستوطنين، أما أناس يريدون الماء ويرجعون يصدرون ويريدون فهؤلاء لا يجمعون لأن هؤلاء بادية. فهذا محمول على أنه كان فيه سكان في هذا المكان. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع. وزاد الليث قال يونس كتب رزيق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى هل ترى أن أجمع؟ ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم، ورزيق يومئذ على أيلة، فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع، يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو حديث من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم فصل في الرعاة يعني فيهم الإمام الأعظم ثم نوابه وولاته في القرى والمدن، فإن هؤلاء يعني نوابه ويقومون مقامه وهم رعاة يعني للبلد الذي هم فيه، بمعنى أنهم هم المسؤولون المباشرون وأنهم يقومون فيهم بتطبيق أحكام الله عز وجل، ومن ذلك إقامة الجمعة ومن ذلك إقامة الجمعة، يعني حيث يعني يكون مستوطنين، فالوالي مسؤول عن رعيته يقوم بما يعني بما يلزم وبما يجب يعني عليهم، ومن ذلك إقامة الجمعة، ومن ذلك إقامة الجمعة، يعني هؤلاء الولاة الذين هم دون الوالي الأعظم وهم نواب الإمام الأعظم، فإنهم يعني مسؤولون عن هؤلاء الذين يتولون عليهم أو الذين ولوا عليهم بأن يقيموا فيهم شرع الله وأن يطبقوا فيهم ما جاءت به شريعة الله، ومن ذلك إقامة الجمعة والجماعات، ومن ذلك إقامة الجمعة والجماعات. ذكر هذا الحديث الذي فيه رزيق بن حكيم، وكان يعني على يعني واليا على أيلة وهي على ساحل البحر، ولها يتبعها قرى، وكان كتب إلى الزهري يسأله عن التجميع، فيعني أمره بأن يجمع، واستدل بعموم هذا الحديث الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني أن الأمير على قرية أو على مدينة هو مسؤول عن إقامة شرع الله فيها، وكذلك يعني مسؤول عما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومن ذلك إقامة الجمع والجماعات. فاستدل ابن عباس الزهري رحمه الله بهذا الحديث الذي هو من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم إلى أن الإمام الأعظم عليه واجبات، والإمام الذي هو أخص منه في على ناحية معينة وهو نائب للإمام الأعظم في ذلك البلد عليه أن يقيم شرع الله، ومن ذلك إقامة الجمعة. وهذا يدل على إقامة الجمعة في القرى، إقامة الجمعة في القرى، وكما قلنا في الحديث السابق إذا كان العدد يعني لو كان قليلا جدا بحيث لا يقل عن ثلاثة فإنهم يجمعون، لا يقل عن ثلاثة فإنهم يجمعون. قال حدثنا بشر بن محمد عن عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري يونس بن يزيد الأيلي عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر وزاد الليث بن سعد قال يونس كتب رزيق بن حكيم قال رحمه الله تعالى باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم وقال ابن عمر إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل. ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب من هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم يعني باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم يعني هذا الحديث هذه الترجمة يعني فيها بيان أن من تلزمه الجمعة عليه الغسل وقد مر بذلك الأحاديث وكذلك يعني يعيدها أو يعيد بعضها وأن الذين لا تلزمهم ولا يجب عليهم هم الذي النساء فإنها لا تجب عليهن وكذلك الصبيان لا تجب عليهم وكذلك المسافرون الذين هم يعني عابر سبيل أو أنهم في سفر لا لا لا لا يجمعون لا يجمعون ولكنهم إذا كانوا مستقرين في بلد فإنهم يصلون كما يصلي الناس يصلون كما يصلي الناس يعني المسافر وغير المسافر في بلد إذا كانوا مقيمين في بلد فإنهم يحضرون الجماعة ويصلون مع الناس صلاة الجماعة وهنا أوردها على أن من لم يحضر هل عليه غسل يعني أو ليس عليه غسل يعني من أهل العلم من قال إنه يعني يغتسل، ولكن البخاري رحمه الله لما أورد هذه الأحاديث وأورد يعني بعض الآثار يعني يوضح أن الغسل على من يأتي الجمعة، على من يأتي الجمعة، هو أن النصوص التي جاءت فيه إنما لمن يأتي الجمعة، أما من لم يأتي الجمعة كالصبيان والنساء فلا يلزمهم ذلك، وليس مطلوب منهم كما يطلب من الذين يأتون، وذلك أن الجمعة الذي يحضرها عليه أن يكون على حالة حسنة كما مر بنا من حيث البدن وذلك بالغسل، ومن حيث اللباس وذلك باللباس الحسن، ومن حيث السواك كذلك يكون على يعني حالة حسنة في فمه، وكذلك فيما يتعلق بالطيب الذي يكون يتطيب به الإنسان ويشم منه رائحة طيبة بدل ما يشم منه رائحة ليست بطيبة، يعني فالمطلوب من الذين يأتون هذه الأمور، وفي مقدمتها الغسل. أما النساء التي لا يجب عليها، فإذا كانت ستحضر الجمعة وفيها روائح كريهة وفيها كذا، فلا بد من إزالة هذه الروائح حتى لا تؤذي الناس، حتى لا تؤذي الناس، ولا تجب عليها الجمعة، ولا يلزمها أن تذهب، وصلاتها في بيتها أفضل، تصلي ظهرا في بيتها وأفضل لها من الذهاب إلى الجمعة، لأن صلاة النساء مطلقا في بيوتهن خير من إتيانهن للمساجد، لكنهن إذا استأذن للمساجد يجبن إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فإذا لا يلزمها، لكن إذا أرادت أن تذهب وشهدت الجمعة وأذن لها بالذهاب، فإنها ما يكون لا تستعمل الطيب ولا تستعمل الشيء الذي يلفت الأنظار إليها من الزينة، وكذلك أيضا لا يكون معها رائحة كريهة تؤذي من يكون معها من النساء أو من تصلي معهن من النساء. ثم أورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الجمعة فليغتسل. أول الأثر عن ابن عمر أن قال: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. نعم، إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة، التي تجب على الرجال البالغين، تجب على الرجال البالغين، هؤلاء الذين يجب عليهم الغسل. نعم. ثم حديث أبي حديث ابن عمر: من أتى من جاء منكم الجمعة فليغتسل. ثم ذكر هذا الحديث ابن عمر عن ابن عمر: من جاءكم منكم الجمعة فليغتسل، يعني لأنه الذي يأتي إلى الجمعة هو الذي يغتسل، والذي يجب عليهم الرجال البالغون، يعني الرجال البالغون هم الذين تجب عليهم الجمعة، وعليهم أن يعني يغتسلوا وأن يكونوا على أحسن هيئة. نعم. وعلى كل من ولو لم يكن من يعني واجبة عليه كمسافر. نعم، المسافر إذا كان في رائحة، يعني إذا كان حضر الجمعة فإن وفيه روائح كريهة فعليه أن يغتسل، لا يؤذي الناس بالرائحة الكريهة إذا كان، وإذا لم يكن يعني ليس في رائحة ويعني أو لم يعني لا يتمكن من كونه يعني يغتسل وليس في رائحة كريهة، فإن الاغتسال حسن لكل من يأتي إلى الجمعة، لكن من كان مسافرا وكان ما عابر سبيل ثم يعني وجد الناس يصلون جمعة في الطريق ونزل وصلى معهم يصلي معهم ولا يلزمه أن يغتسل. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. نعم. عن سالم بن عبد الله عن ابن عبد الله بن عمر. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والمقصود منه المفهوم في قوله محتلم، يعني المحتلم هو البالغ، يعني فالذي هو غير بالغ، الذي هو غير بالغ لا يجب عليه غسل الجمعة، لأن قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم يعني كل بالغ مكلف، هذا هو الذي يجب عليه غسل الجمعة. لكن إذا حضر وذهب إلى الجمعة فإن كانت فيه روائح كريهة فعليه أن يزيلها بالاغتسال، عليه أن يزيلها لأن الإيذاء للناس غير سائر. نعم. والحديث سبق أن مر. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ثقة نبي عن مالك عن نعم. صفوان بن سليم نعم. عن عطاء بن يسار نعم. عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فسكت ثم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى قال النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة. نعم نعم، هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نحن الآخرون السابقون. قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بعد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناهم بعدين. والحديث سبق أن مر يعني في في في ما مضى يعني والمقصود به كما عرفنا أن نحن الآخرون زمانا السابقون منزلة وجزاء وثوابا. فكما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجها الناس، كنتم خير أمة أخرجها الناس، فهم الآخرون السابقون السابقون لغيرهم. والحديث سبقا مر ولكنه أورده مما جاء في آخره فيما يتعلق بالاغتسال. قال ايش قال في الاغتسال؟ حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. هنا قال حق على كل مسلم يعني أن يغتسل في يوم من 7 أيام يغسل فيه رأسه وجسده. وهذا الحديث مطلق، هذا الحديث مطلق، لكنه مقيد بالأحاديث السابقة التي متعلقة بالجمعة. وهنا الحديث مطلق ولكنه جاء في بعض الحديث ما يدل على أنه يوم الجمعة، يعني هذا اليوم الذي هو من 7 أيام أنه يوم الجمعة، وبذلك يوافق الأحاديث الأخرى. لكن فيما يتعلق بكل مسلم يعني أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب وصدره بقول ابن عمر لما تجب الجمعة على من يأتي إليها. حق الأول هذا أثر ابن عباس ابن مسعود ابن عمر، إنما الجمعة إنما الغسل يوم الجمعة على على قال إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. نعم إن الغسل على من تجب عليه الجمعة، يعني هذا الحديث الذي هو مطلق يعني الغسل إنما يكون في حق من تجب عليه الجمعة، لأن الغير البالغ لا تجب عليه والمرأة لا تجب عليها. فإذا الذي تجب عليه الجمعة هو الذي يكون عليه الاغتسال ومطلوب منه أن يغتسل. وقد جاء في بعض الأحاديث تحديد اليوم من 7 أيام بأنه يوم الجمعة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم نعم عن وهيب بن خالد عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه نعم عن أبي هريرة نعم قال رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة. أبان بن صالح أبان عن نعم عن مجاهد بن جبر نعم عن طاووس عن أبي هريرة نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد، ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. وهذا فيه ذكر الليل، والجمعة إنما تكون بالنهار، الجمعة إنما تكون في النهار ولا تكون في الليل. فإذا يعني الإذن جاء في الليل، ولكنه جاء في بعض الأحاديث مطلق، وأنه يجوز في الليل وفي النهار بشرط ألا يترتب على خروج المرأة إلى المسجد فتنة لغيرها بها أو فتنة لها بغيرها، وأن تكون غير متطيبة وغير متجملة يعني ليلا أو نهارا، لكن بالليل يكون أستر. الليل يعني جاءت النصوص في الليل والتنصيص عليه في الليل لأن الليل أستر، ولهذا سبق أن مر بنا أن النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر ويخرجن متلفعات، يصرفن متلفعات من رطهن ما يعرفهن أحد من الغلس. فإذا ذكر الحديث هنا من أجل ذكر الليل، لأن الجمعة إنما هي في النهار، وأذنهن إنما كان في الليل، أو التنصيص على أن في الليل لأنها أستر، لكن الحكم واحد، لكن بالشروط المعتبرة ليلا أو نهارا في حق النساء، لعل يكون فتنة فيهن أو فتنة في لغير يعني يفتتن بغيرهن أو غيرهن يفتتن بهن أو غيرهن يفتتن بهن. قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي عن شبابه نعم بن سوار نعم عن ورقاء نعم بن عمر اليشكري نعم عن عمرو بن دينار نعم عن مجاهد عن ابن عمر نعم قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها لم تخرجين وقد كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار. قالت وما يمنعه أن ينهاني؟ قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن امرأة لعمر كانت تشهد العشاء والفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وأنه قيل لها يعني لماذا تخرجين وأنت تعلمين أن عمر يكره ذلك؟ قالت وما يمنعه أن يمنعني؟ فقيل يمنعه لا تمنعوا إماء الله مسجد الله، فهو يعني لا يخالف هذا النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعجبه ويحب أن تصلي في بيته وأن الأولى لها أن تصلي في بيتها، لكنها إذا استأذنت فإنها لا تمنع من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقد أورد البخاري هذا الحديث في هذا الباب لأنه مثل الذي قبله، هناك بالليل وهنا كانت تصلي الفجر والعشاء، يعني صلاة الليل تصلي الفجر والعشاء. قال حدثنا يوسف بن موسى عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث بن عم محمد بن سيرين قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا. قال فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض. ثم ذكر باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر، يعني أن الجمعة هناك أعذار يعني الإنسان يتخلف عنها بها إذا وجدت، ومثل ذلك يعني من يكون يعني حارسا لشيء أو مؤتمنا على شيء، وأنه إذا ذهب يعني يحصل ضياعه ويحصل فقدانه، وكذلك إذا حصل مطر ومطر شديد وحصل دحض يعني في الأسواق لكونها من التراب ولكون الأقدام يعني تغاص فيها يعني في هذا الدحض، فيترتب على ذلك مضرة يعني للناس في الحضور، فأمر ابن عباس مؤذنه يوم الجمعة أنه إذا قال حي على الصلاة يقول يعني لا يقول حي على الصلاة، فهم يقول صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم، يعني أن هذا رخصة، أن هذه رخصة لكم. والمقصود أن من حضر جمع به، ومن لم يحضر فإنه يرشده إلى أن له حق التخلف، إلى أن له حق التخلف وأن يصلي في بيته ظهرا، وأن يصلي في بيته ظهرا. إذن حصول المطر الذي يعني يكون به ضررا على الناس يعني يكون فيه رخصة وعذر ولما في ذلك من الدحض. وأما في هذا الزمان فإن كثير من الأماكن طرق مسافلتة والناس يأتون بالسيارات، فإذا كان يعني لا ترتب على ذلك مضرة بأن يكون المطر شديد والمطر منهمر ومتتابع والمشي فيه صعوبة ولا يستطيعون يمشون في السيارات بسببه، فإن هذا مثل الذي في دحض. أما إذا كانت الطرق يعني ليس فيها هذا المحذور الذي يكون الذي أشار إليه ابن عباس، وأنه كره أن يخرجهم في الطين والدحض، ولا يترتب على ذلك مضرة في أن يكون الماء منهمر من السماء ومشيهم فيه صعوبة ويترتب عليه يعني عليهم فيه مضرة ولا يستطيعون ذلك، فهؤلاء معذورون. لكن لا يقال أن أي مطر يكون في المدن والأماكن المزفلتة مثل الأماكن التي فيها طين، ليس هذا مثل هذا ولا يسوى هذا بهذا. أعد الحديث. قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. لأن حي على الصلاة يعني هلموا وأقبلوا، هلموا وأقبلوا، والمقصود أنه رخص لهم فقال صلوا في بيوتكم، يعني أن هذا العذر الذي هو حصول المطر الذي فيه هذا الدحض أنه عذر ورخصة لهم في أن يصلوا في بيوتهم ظهرا. وأما من حضر وتجشم المجيء ولو كان في هذه المضرة فإنه يصلي جمعة أو يصلى الإمام يصلي بهم جمعة. فكأن الناس استنكروا كلمة صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم، شيء يعني غريب عليهم، فكأن الناس استنكروا ذلك بأن شيء غريب وشيء ما هو مألوف ولا شيء معروف. الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح، ما في صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم. فقال لهم: فعله من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض. الجمعة عزمة هي لازمة ومتعينة، ولكنه رخص لهم، لكنه رخص لهم بأن يمشوا في الطين والدحض، لأنه يترتب على ذلك فيه مضرة، فلهم أن يصلوا في بيوتهم، ومن جاء وتجشم يصلي. قال: حدثنا مسدد ابن مسرهد عن إسماعيل ابن علية عن عبد الحميد صاحب الزيادي. نعم. عن عبد الله بن الحارث بن عم محمد بن سيرين. نعم. عن ابن عباس. قال رحمه الله تعالى: باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب، لقول الله جل وعز: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وقال عطاء إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها سمعت النداء أو لم تسمعه. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع وهو بالزاوية على فرسخين. لا. قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. ثم قال باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب وعلى من تجب. نعم. باب من أين تؤتى الجمعة يعني المكان الذي يأتي الإنسان فيه للجمعة وذلك فيما إذا كان يعني في نفس البلد وهو يسمع الأذان أو في قوة من يسمع الأذان يعني المكان قريب يعني يعني قد يسمع الأذان وقد لا يسمعه وقد لا يسمع لكن المكان قريب سواء سمعه أو لم يسمعه. ما يقال أنه إذا لم يسمعه ولو كان قريبا يجلس ببيته وإنما المكان القريب يؤتى للجمعة إليه. أما المكان البعيد الأماكن البعيدة إذا كان يعني يشق الذهاب إلى المكان المسجد اللي يجمع فيه إذا كان يشق وكانوا بعيدين وهم جماعة يعني تحصل بهم الجمعة بأن يكونوا ثلاثة أو أكثر فإنهم يصلون في المسجد الذي يصلون فيه الذي يصلون فيه الجماعة يصلون فيه الجمعة يعني حيث كانوا ثلاثة فأكثر. أما إذا كانوا اثنين فأكثر فإنهم يصلون ظهرا إذا كان لا يستطيعون الذهاب إلى المسجد الذي فيه الجمعة وإن كانوا ثلاثة فأكثر وكانوا مستطيعين فإنهم يصلون الجمعة يصلون جمعة وإن ذهبوا إلى المكان الذي تكثر فيه الجماعة في الجمعة وصلوا فيه فإن ذلك حسن لكن اللزوم لا يلزمهم لا يلزم أن يأتوا من مكان بعيد للجمعة بل إما أن يكون عددا تنعقد الجمعة وهم مستقرون مستوطنون يجمعون وإن كانوا أقل من ثلاثة وكانوا اثنين فإنهم يصلون ظهرا إذا كان المسكن ليس فيه أو ليس فيه إلا هذا العدد الذي هو اثنان من الرجال فإنه لا يصلى فيه جمعة وإنما يصلى لا يصلون جمعة وإنما يصلوا ظهرا لأن الجمعة لا تنعقد بالاثنين وإنما تنعقد بالثلاثة فأكثر الأثر. وقال عطاء إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها سمعت النداء أو لم تسمع. نعم إذا كان في قرية يعني جامعة ويصلى فيها جمعة وسمع النداء معلوم أنه تجب الجمعة أهل القرى يجب عليهم أن يجمعوا ولا يجوز لهم أن يتركوا الجمعة ويصلون ظهرا وهم فيهم العدد الكافي للجمعة وهو ثلاثة فأكثر. إذا كنت في قرية جامعة ونودي للجمعة فحق عليك أن تذهب إليها سمعت النداء أو لم تسمع سمعت النداء أو لم تسمع. فهذا يدل على أن أهل القرية الذين هم يسمعون الأذان عليهم أن يأتوا إلى الجامع الذي يجمع فيه ويصلون فيه الجمعة ولا يجوز لهم أن يتخلفوا ولا يجوز لهم أن يتخلفوا عن صلاة الجمعة. نعم. الثاني. وكان أنس في قصره أحيانا يجمع وأحيانا ما في الأثر واحد؟ لا الثاني هذا كذلك. الأول عطاء الثاني أنس. نعم. كان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع وهو بالزاوية على فرسخين. يعني أنه مكان يعني نائي, وأنه أحيانا يجمع يصلي مع من كان حوله, وأحيانا يأتي إلى البصرة ويصلي مع الجماعة في المسجد في جامع البصرة. فيعني دل هذا على أن من كان في مكان يعني بعيد فإنه يجمع ولهم أن ينتقلوا إلى المكان الذي تقام فيه الجمعة في مدينة أو في يعني قرية يعني فيها جمعة, إن جمعوا وحيث يشق عليهم الذهاب فلهم ذلك, وإن تركوا التجميع وذهبوا وصلوا مع الجماعة فإن هذا يعني حسن وطيب. حديث عائشة قالت كان الناس ينتابون الجمعة, ثم حديث عائشة كان الناس ينتابون يعني ينتابون يقصدون ويأتون, ينتابون يقصدون فهو من الانتياب وهو القصد والذهاب, يعني يأتون إلى الجمعة من أماكن عالية من العوالي وهي أماكن بعيدة, ويكونون وفي الغالب أنهم في العوالي يستعملون في الحرث وفي الزراعة, وأنهم يعني تكون يعني عليهم يعني رائحة, يكون فيهم رائحة بسبب عدم الاغتسال ويكون فيهم رائحة يعني تؤذي. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني أرشدهم إلى أنهم يغتسلون في أول الحديث, قال ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي, ينتابون من منازلهم, ينتابون يعني يأتون من منازلهم ليشهدوا الجمعة والعوالي التي هي العوالي المدينة التي هي الجهة الجنوبية التي في جنوبها, وكانوا يأتون يعني والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق, فيأتون في الغبار وفي يعني بعض النسخ بالعباء في العباء فيصيبهم الغبار والعرق. العباء يعني عليهم لباس الصوف, يلبسون العباء فيكون ذلك فيه عرق, ومع الغبار يمسك العرق يمسك الغبار فيعني يكون له رائحة, يعني سواء كان في يعني في الطريق أو يعني في عملهم وحراثتهم. فأرشدوا إلى أن يأتوا وإلى أن يغتسلوا, يأتون في الغبار يعني في بعض النسخ العباء وهي المناسبة, لأن الغبار سيأتي فيما بعد يعني فيه في الغبار والعرق. نعم, يصيبهم الغبار والعرق. نعم, وش بعده؟ فيخرج منهم العرق. نعم, فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي, فقال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. فكان إنسان عندها, وكان كذلك يعني الهيئة التي يعني ذكرت في أول الحديث, فقال لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا, وأنكم تطهرتم ليومكم هذا. قيل إن هذا أول يعني ما حصل فيه مشروعية الاغتسال للجمعة, وأنه كان له سبب, وأن ذلك السبب أنهم كانوا يصيبهم العرق والغبار ويكون لهم روائح, لا سيما إذا كان عليهم ألبسة غليظة يعني تكون سببا في يعني في العرق وفي مسك العرق مسك الغبار الذي يأتي يعني بسبب العرق الذي يكون بسبب ذلك, يعني يلصق معه الغبار وينشب معه الغبار وتحصل الرائحة أو المنظر رائحة الغير الطيبة والمنظر الغير الحسن. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى التطهر, والمقصود بالتطهر هو الاغتسال, لأن الوضوء هذا شيء لا بد منه, الاغتسال الوضوء هذا أمر لا بد منه, وأما الاغتسال هذا هو الذي أرشد إليه لأنه فيه طهارة الجسد كله ونظافته كله وتنظيفه كله, فيكون المحذور الذي يخشى يعني يزول بالاغتسال, وذلك بإزالة هذه الأشياء التي فيها إيذاء للناس في الرائحة وفي المنظر. يكون في المنظر وفي الرائحة، كل ذلك مما يكره ويعني لا يرتاح إليه ويحصل التأثر منه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أنكم تطهرتم ليومكم هذا، يعني ليوم الجمعة، يعني عندما تأتون للجمعة، لو أنكم تطهرتم، لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، يعني قيل إن لو هنا للتمني، وعلى هذا فيها لا تحتاج إلى خبر، وقيل إنها شرطية والجواب محذوف لكان أحسن، لو تطهرتم لهذا لكان أحسن. فإن كانت لو شرطية يكون الجواب محذوف وهو لكان أحسن، وإن كانت للتمني والعرض فإنها لا تحتاج إلى جواب. قال حدثنا أحمد، أحمد بن صالح، عن عبد الله بن وهب، نعم المصري، عن عمرو بن الحارث المصري، عن عبيد الله بن أبي جعفر وهو المصري، عن محمد بن جعفر بن الزبير، نعم، عن عروة بن الزبير، نعم، عن عائشة. يعني هذا الإسناد مكون من سبعة، الثلاثة اللي في الأعلى مدنيون، والأربعة اللي في الأسفل مصريون. قال رحمه الله تعالى: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب، ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول فضيلة الشيخ: بالنسبة للشركات التي تقيم في منطقة معينة قد تصل إلى 20 سنة، إلا أن العمال يعملون شهرا بشهر، وعليه فإن الشركة يعملون شهرا بشهر، يعني شهرا يعملون وشهر إجازة يروحون عند أهلهم، وعليه فإن الشركة لا تخلو من العمال، فهل تجب على هؤلاء الجمعة؟ لا أدري. آخر يسأل عن المسجونين، هل تجب عليهم الجمعة إذا كانوا في زنزانة أكثر من 3؟ لا أدري. يقول: هل يجوز أن تقام صلاة الجمعة في البيوت؟ تقام في البيوت؟ ممنوعين، ما حد يصلي في المسجد، ممنوع. لا، ما يقيم، ما يصلوا في البيوت إذا كانوا ممنوعين من المساجد وحصل أن يصلوا في بيوتهم، لكن يصلون ظهرا، يصلون ظهرا. لأن هذا يقول: وإذا كانت البيوت أو شيء من البيت والمسجد مثل ما يوجد في بعض البلاد غير الإسلامية التي يكون فيها المسلمون أو بعض المسلمين يكون عندهم دور يعني أرضي يعني يصلون فيه أو يجتمعون فيه ويصلون، لأنهم لا يستطيعون إقامة المسجد، فلهم ذلك. المصلى، حاطين مصلى. نعم، مصلى يصلون فيه في الأوقات كلها، وكذلك يجمعون، لا هم يجمعون، يعني بدل البيت صار بدل المسجد، لأن يعني المسجد لا يمكنهم أن يقيموه. يقول: البعض من قرابتي يذهبون للتنزه يوم الجمعة فيقضون يومهم بالكامل في البرية ويصلون جماعة، ولكن يصلون الظهر، فهل يجوز لهم أن يقوم فيهم أحدهم خطيبا وتجزئهم ذلك عن الجمعة؟ أصلا الذين يعني يذهبون للنزهة يعني وفي الفلات ليس عليهم جمعة، وليس لهم أن يجمعوا، ليس لهم أن يجمعوا وليس عليهم جمعة، لأن الجمعة تكون لأهل القرى والمدن، وهذا ما في قرية ولا مدينة، وإنما فيه فلات، فليس لهم أن يصلوا جمعة وإنما يصلوا ظهرا. لكن إن ذهبوا إلى مسجد تقام فيه الجمعة، طبعا إذا صلوا في مكان أو ذهبوا هذا شيء طيب، وينبغي لهم أن يذهبوا إذا كان حولهم مسجد، يعني يذهبون ويصلون، ولا ينبغي للناس أنهم يعني يتركون الجمعة ويروحون يعني للنزهة في الفلات. لكن إذا كان هناك مسجد أو قريب من المسجد يجمع فيه يذهبون، لكنهم لا يجمعون، هم لا يجمعون. يقول: بالنسبة لحضور الجمعة والجماعة، ما هو ضابط القرب والبعد، لا سيما وقد وجدت الآن مكبرات الصوت، فقد يكون المسجد بعيد ومع ذلك الصوت يسمع لقوته. على كل، الحرص على الجماعة والجمعة هذا أمر مطلوب، وإذا كان المسجد الذي يعني يسمع مكبر الصوت يعني يسمع من بعيد والذهاب إليه صعوبة, يقيمون مسجدا آخر, يقيمون مسجدا آخر يصلون فيه الجمعة والجماعة إذا كان في تباعد بين هذا المسجد وهذا المسجد. يعني إذا كان المسجد الذي يسمعون صوته بالمكبر بعيد ويشق عليهم الذهاب إليه لا يتركون الجماعة أو يتركون الجمعة وإنما يقيمون مسجدا يصلون فيه الجمعة والجماعة. هذا يقول أنا أشتغل في شركة تأمين سيارات حارس, ولي أسرة كبيرة ليس لي وظيفة غير ذلك ولا دخل. إيش يشتغل حارس في شركة تأمين, يقول بأنه صاحب عائلة كبيرة ليس له وظيفة ولا دخل إلا من هذا الراتب الذي يتقاضاه, هل لي أن أحج من هذا الراتب إذا كان حلال؟ الإنسان إذا حج بمال وحصل منه الحج بمال فإن حجه صحيح, ولو كان المسلم يحرص على أن يحج بمال حلال لا شبهة فيه, وإذا حصل منه الحج في مال حرام أو مشتبه فإن حجه صحيح ولكنه آثم لاستعمال الحرام لاكتساب الحرام وأخذ الحرام واستعماله, يعني استعمال الأمر المحرم في أي شيء, لكن الحج إذا وجد فإنه يصح ولو كان المال الذي حج به حرام. لا يقال أن حج غير صحيح لأن المال الذي حج به حرام, ولكن من الخير للإنسان أن يكون حجه بمال حلال لا, لا, لا, لا حرمة فيه ولا شبهة فيه. وأما حصول الحج فإنه إذا وجد يعني يكون أدى الحج ولكنه يأثم, وهذا مثل المحرم للمرأة. المحرم للمرأة يعني هو من شروط الحج, يعني شروط وجوب الحج عليها, لكن لو حجت بدون محرم ما يقال أنها ما حجت وأن حجها غير صحيح, حجها صحيح ولكنها آثمة بالمعصية. فهذا كذلك حجه صحيح وهو آثم بالمعصية إذا كان أنها حج بمال الحرام. يقول فضيلة الشيخ, يحصل عندنا أن بعض المسلمين يجمعون في حدائق وذلك في غير البلاد الإسلامية ويقولون هذا من باب الدعوة وإظهار محاسن الإسلام, فما حكم عملهم هذا؟ التجميع يعني يكون في مساجد يقصدها الناس, ومحاسن الإسلام إظهارها بالدعوة إلى الله عز وجل والاتصال بغير المسلمين وبيان فضل الإسلام ومحاسن الإسلام وأن فيه الخير لهم والسلامة يعني في الدنيا والآخرة. وأما كون المسلمين يذهبون يعني أو يكون يعني يصلون في مكان يقول هذا من الدعوة للإسلام, دعوة الإسلام لا تكون بهذا. هذا يقول ومن المناسب أن يكون لهم مساجد وأن يعنون بالمساجد يعني يصلون فيها ويظهرون شعائر الإسلام في المساجد. يقول في البلاد الغربية تكون المساجد صغيرة فلا تتسع للجميع, ولأجل ذلك يكررون الجمعة والعيدين في المسجد نفسه أكثر من مرة, يخرج فوج ويأتي فوج آخر. والله الأولى يعني في مثل هذا يعني جمعة والعيدين. نعم, أعيد السؤال. في البلاد الغربية تكون المساجد صغيرة فلا تتسع للجميع فيكررون الجمعة والعيدين في ذلك المسجد بنفسه, يخرج فوج ويدخل فوج آخر. إذا أمكن أنهم يعنون على أن توجد يعني مساجد يعني كبيرة, لا شك أن هذا هو الذي ينبغي, هذا هو الذي ينبغي لهم. و أما قضية يعني تكرار الجماعة يعني جماعة يصلون جمعة ثم يأتي جماعة أخرى يصلون جمعة لا أدري. يقول هل ورد شيء بخصوص السفر يوم الجمعة؟ نعم, جاء إذا كان قرب الصلاة, إذا كان قرب الصلاة جاء فيه أشياء لا أدري عن يعني لا تذكر شيئا عن ثبوتها, لكن كون الإنسان إذا قرب, أما إذا سافر من أول النهار أو سافر مبكرا هذا لا بأس به. وإذا كان السفر أيضا حتى حتى قريب الوقت ولكنه قدامه مساجد سيمر ويصلي فيها لا بأس بذلك. أما كونه يتعمد أنه عند قرب صلاة الجمعة يعني يظهر يمشي ويخرج من البلد ويترك التجميع يعني وليس بينه وبين الجمعة إلا شيء يسير فهذا ما ينبغي. يقول فضيلة الشيخ نحن عمال نعمل في البحر في شركة بترول نكون في البحر لمدة أسبوعين وفي البر لمدة أسبوعين هل نصلي الجمعة في الوقت الذي نكون في العمل في البحر؟ لا لا يصلون في البحر لأنها يعني هذا مثل صلاة البر صلاة البحر مثل صلاة البر وإنما يصلى في المدن والقرى. الآن هذه السفن تكون كالمدينة كقرية لا هذه مهي بقرية كل شيء أقول ولو كان هذه ما هي ما هي مدينة ولا قرية هذه سفينة في البحر. يقول اشترى مني شخص أرضا وأعطاني عربونا هل يجوز لي أن أتصرف في هذا العربون؟ لا أدري العربون أنا لا أعرف فيه شيئا. يقول هل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه أن أحدهم ذبح أضحيته في الليل وأين نجد ذلك؟ الأضاحي أنا لا أعرف يعني أصحابه لكن الذبح ليلا ونهارا الذبح في أيام الذبح يعني يكون في الليل والنهار أنا ما أذكر الدليل على هذا لكن المعروف أن الليل والنهار كلها محل للذبح. يقول نحن حجاج وفي حكم المسافرين ومن المعلوم الفضل في هذا المسجد النبوي فهل يجوز لنا المحافظة على الرواتب أم أنها تسقط عنا؟ لا ما تسقط عنكم إذا صليتم مع الجماعة في هذا المسجد فصلوا الرواتب وصلوا ما أمكنكم أيضا من الصلوات واغتنموا هذه الفرصة الثمينة التي لا تفتح لكم في كما تريدون فكونكم تكثرون من الصلاة في هذا المسجد هذا شيء طيب. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.